والهدى الذي لا ضلال يعتريه، والشأن كل الشأن في فهم خطابه وما دل عليه ومن طوى عليه من الأحكام والدلالات، ليس المعنى ما زعمه هذا من أنه لا يكفر أحد حتى يتبين له الإيمان ويختار الكفر، بل المراد عند أهل العلم بالتأويل أن من تبين له ما جاء به الرسول من الحجة والبيان ثم عاند وأصر وشاق الرسول ولو ظن إصابة نفسه كالخوارج متوعد بهذا الوعيد العظيم في هذه الآيات الكريمات، وليس المراد أنه لا يكفر إلا هذا الصنف من الناس. وقد تقدم من الآيات الدالة على تكفير من زين له سوء عمله فرآه حسنا ومن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه محسن، وقد قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقد ذكر علامة ابن القيم رحمه الله وغيره حال المقلدين لرؤساء الكفر من عامتهم وضعفائهم وجزموا بكفرهم كما دلت عليه الآيات المحكمات، قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وكذلك آية الحجر وغيرها من الآيات الدالة على تكفير الأتباع على ما هم فيه من الكفريات والضلالات. وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم والمجوس ونحوهم لم يتبين لهم كفرهم، لكن تبين لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بخلافه وأنه كفرهم واستباح دماءهم وأموالهم وذراريهم، وعلى زعم هذا الرجل ليسوا بكفار لأنه حصر الكفر في صنف واحد، وقد تقدم هذا ولكنه يكرر فنكرر الجواب. ولولا ظهور هذه المسألة لذكرت من الآيات والأحاديث وكلام المفسرين وكلام الفقهاء في تقسيم الكفار إلى أقسام ما يسرر الصدر وتقر به العين، ولكن أردت الاختصار في النقل وأرشدت الطالب، فمن أراد الوقوف على ذلك فهو سهل بحمد الله تعالى. وفي كلام شمس الدين بن القيم الذي قرره في طبقات المكلفين وما ذكره في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، ما يكفي المؤمن المسترشد والله الهادي والموفق. وبهذا تعلم أن هذا المعترض من أبعد الناس عن فهم كلام الله ورسوله وكلام أهل العلم. انتهى من مصباح الظلام، الصفحات 468-470. وقال رحمه الله من بلغته دعوة الرسل إلى توحيد الله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت بهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة الله، وهذا هو الذي يجزم بتكفيره إذا عبد غير الله وجعل معه الأنداد والأهلها. انتهى من مصباح الظلام، الصفحة 499. وقال رحمه الله كل من بين له ما جاء به الرسول وأصر وعاند فهو غير مستجيب، فالحجة قائمة عليه سواء كان إصراره لشبهة عرضت كما وقع للنصارى وبعض المشركين من العرب، أو كان ذلك عن عناد وجهود واستكبار كما جرى لفرعون وقومه وكثير من مشركي العرب، فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت الحجة التي يجب اتباعها، ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته اليهود وأمثالهم، بل يكفي التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جاءت به الرسل. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى قوله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ونحو ذلك من الآيات. وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول ولم ينقد له لظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافر وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر. وكذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف منه المراد والمقصود فرد ذلك لشبهة أو نحوها فهو كافر وإن التبس عليه الأمر، وهذا لا خلاف فيه. انتهى من مصباح الظلام، الصفحات 499-501. وقال العلامة عبد الله أبا الطين رحمه الله الذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا عدم وجوبها أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عدم تحريمه وهذا كفر بإجماع العلماء، ولا عذر لمن كان حاله هكذا بكونه لم يفهم حجج الله وبيناته، لأنه لا عذر له بعد بلوغها وإن لم يفهمها. وقد أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم لم يفهموا، فقال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، فبين الله سبحانه أنهم لم يفقهوا فلم يعذرهم لكونهم لم يفهموا، بل صرح القرآن بكفر هذا الجنس من الكفار، كما في قوله تعالى قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، الآية، انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر صفحات 365-366. وقال رحمه الله لا عذر لأحد في الجهل بهذه الأمور ونحوها بعد بعثته صلى الله عليه وسلم وبلوغ حجج الله وبيناته، وإن لم يفهمها من بلغته، فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة لا بفهمها، فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخر، ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم بعد أن بلغتهم حجته وبيناته، وهذا ظاهر بحمد الله. انتهى من الدور الثانية الجزء العاشر الصفحات 359-360. وقال علامة محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله جوابا على سؤال عمن يصدر منه مسبة للدين وأهل الدين ويفعل أشياء من المكفرات، قال رحمه الله إذا كان بهذه الصفة فهو مرتد قد خرج من الإسلام، ولا ينفعه ما فعله أولا، لأن إقامته عند إخوانه وسماع النصائح والمواعظ وسماع القرآن من أعظم قيام الحجة عليه. انتهى من الدرة الثانية الجزء العاشر صفحة 452. وقال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله الشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي من ضروريات دين الإسلام مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى، فإن الله قد أقام الحجة بإنزال كتبه وبعث رسله لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا مما لا إشكال فيه. انتهى من الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق صفحة 654. وقال رحمه الله لا يلزم من قيام الحجة وبلوغها أن يبلغها الإنسان لكل فرد، أن يبلغها الإنسان لكل فرد من أفراد الجهمية وعباد القبور وغيرهم ممن تخرجه بدعته من الإسلام كغلاة القدرية والمرجئة وغلاة الرافضة، كما يزعم هؤلاء الجهال الذين يزعمون أن حجة الله بالقرآن لم تبلغ جميع الخلق، وأنه لابد من إبلاغها لكل فرد، وما علمت هذا عن أحد من أهل العلم، والذي ذكر أهل العلم أن هذا لا يلزم إلا من نشأ بادية بعيدة أو كان حديث عاد بالإسلام، أو يكون ذلك في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس، وأما من كان بين أظهر المسلمين كجهمية وإباضية أهل هذا الساحل وجهميته فهؤلاء قد بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة، وقد وقعت المخاصمة والمجادلة بينهم وبين من هناك من طلبة العلم، وراسلوا المشايخ وأجابوهم على مسائلهم وأقاموا عليهم الحجة بالدليل فوضحت لهم فلم يبق لهم عذر. انتهى من كشف الأوهام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس صفحة 114. هذا ما قرره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله، خلافا لما يقرره مخالفوهم، حيث يقرر بعضهم أن الحجة لا تقوم ببلوغ القرآن وإنما تقوم بالبيان القاطع للشبه المانعة. وهنا مسألة مهمة، وهي بطلان زعم من قال إن الحجة تقوم بالتبيين للوحي لا مطلق بلوغ الحجة، وإن البلاغ للحجة لا يكون بلاغا معتبرا إلا إذا كان مفسرا بالتبين لا مجرده، فلا حجة ببلاغ الوحي حتى يفهم الحجة فهما كافيا، ويفسر الفهم الكافي بزعمه أنه هو الذي لا يجعل العبد عذرا في عدم قبوله للعلم بأن تزول عنه الشبهة المانعة. أما إذا حصل نوع فهم لم تزل به الشبهة لم يتم المقصود من إقناعه بالمعلوم، وأنه ما لم يتبين له ويحصل إقناعه بالمعلوم فيصر بعد القناعة فهو وإن فعل ما فعل من النواقض مسلم لا يخرجه فعله للشرك والكفر عن الإسلام إلا أن يصر ويعاند بعد التبين وانكشاف الشبهة المانعة. والجواب على هذه الشبهة ما تقدم من الآيات المبينة أن الله تعالى أقام الحجة على من بلغه القرآن، وأنه بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم انقطعت حجة كل مبطل، فلا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، وما من مشرك إلا وله عذر، ولكن ليس كل عذر يقبل، فقد بين الله تعالى أن أكثر المشركين لا يفقهون ولا يعلمون ولا يعقلون وغير ذلك، وأنهم كالأنعام إلى غير ذلك من الأوصاف التي تدل على عدم فهمهم لما جاءت به الرسل، ومع ذلك لم يكن ذلك عذرا لهم. قال تعالى: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. وقال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففي هذه الآيات وغيرها بيّن الله اعتذارهم وبين أنهم يحسبون أنهم مهتدون، ومع ذلك لم يكن هذا عذرا لهم، فما دام بإمكان المكلف معرفة الحق ولكنه أعرض عنه لأي عذر من الأعذار فقد قامت عليه الحجة. وقد نقلت من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله ما يكفي ويشفي لمن قصده معرفة الحق والعمل به، وبينت رد الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله على من تعلق بمثل هذه الشبه الواهية، وسيأتي مزيد نقل لكلامهم في هذا الباب. وعلماؤها على منوال ما قرره الإمام المجدد رحمه الله وأئمة الدعوة رحمهم الله في هذه المسألة العظيمة، فقد بينوا أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ولو كان عنده شبهة مانعة، فما دام يمكنه رفع الجهل ولكنه أعرض لأي عذر من الأعذار فهو غير معذور. قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يعذر أحد في عدم معرفة أصول الإسلام وقواعده ممن بلغه القرآن وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه: هذا بلاغ للناس ولينذروا به، وما جاء في معناهما من الآيات. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول صفحة 419. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني صفحة 47. وقال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرا لمن قامت عليه الحجة، وأنه عدو لله ورسوله والمؤمنين وأنه من أهل النار، كما قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به الآية وغيرها من الآيات. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني عشر صفحة 278. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الأمور الواضحة الأمور التي تعد بالضرورة كالإيمان بتوحيد الله وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق للعبادة وأنه الكامل في أسمائه وصفاته، والإيمان بما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة من أسماء الله وصفاته، هذا ليس محل عذر إذا كان ممن بلغه القرآن والسنة. انتهى من فتاوى نور على الدرب الجزء الأول صفحة 246. وقال رحمه الله: من تلبس بالشرك من سائر الناس وهو بين المسلمين في من بلغه القرآن والسنة فإنه يحكم عليه بالشرك. قال الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وقال جل وعلا: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فمن بلغه القرآن العظيم والسنة المطهرة ثم تعاطى الشرك يحكم عليه بالشرك. انتهى من فتاوى نور على الدرب الجزء الأول صفحة 253.